فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: إن رجلا عقد على امرأة لفترة، وقبل البناء حدثت بعض المشاكل فأراد أن يطلق، فضغط عليه ألا يطلقها فدخل بها ونيته تطليقها بعد فترة، ولكن استمرت الحياة الزوجية حتى الآن وعزف هو عن الطلاق. سؤاله يقول: هل تغير النية بعد العقد وقبل البناء يفسد الزواج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مجرد ورود الطلاق على باله وتردده في خاطره من غير نطق به لا يؤثر، إذ هو من حديث النفس، فالطلاق لا يقع إلا إذا نطق به، وإلا لو وقع من غير نطق فأكثر الناس بل كثير منهم يدور في نفسه أنه يطلق، أو يغلب على ظنه أنه يطلق، أو يحصل مشاكل تدعوه إلى الطلاق، لكن إذا لم ينطق لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق بغير نطق، بمجرد حديث النفس لا يقع الطلاق، والله أعلم. أن يهم في ذلك ما لا يضر، جميع مراتب القصد كلها لا تؤثر، قبل أن ولو عزم ولو ذهب أخذ السيارة وراح المحكمة بسجل الطلاق ولم ينطق به ما عليه، كما لو ذهب إلى الحج لما وصل المحرم رجع، ما يلزمه الدخول فيه. نعم، حسن الله إليكم. يقول: أنا ولله الحمد، بل هي سائلة تقول: إن أنا ولله الحمد مقبلة على حفظ كتاب الله، فأيهما أفضل فضيلة الشيخ عندما أريد أن أبدأ في الحفظ؟ هل أبدأ من سورة الناس أم من سورة البقرة؟ وهل يشترط في الحفظ حفظه بأحكام التجويد أو فهم معانيه وتدبر آياته والعمل بما فيه فقط؟ البداءة بحفظ القرآن وبتعلم القرآن في الأصل في حال الصغر من قصار السور، لأن تعلمها أيسر، فكون الإنسان يبدأ بسورة ويفرغ منها يعينه على قراءة ما بعدها، فإذا أتقن القرآن نظرا حينئذ له أن يبدأ من الأعلى أو من الأسفل، من الفاتحة ثم البقرة أو من سورة الناس، لكن يفعل الأرفق به والأقرب إلى ما يسهل عليه، يفعل هذا. فإن كان حفظ السور الطوال لا يشق عليه أو عليها فليبدأ، وإن كان حفظ السور القصار يشجعه على الاستمرار، الإنسان إذا بدأ بسورة البقرة وعرف أنه لن ينجز سورة إلا بعد مدة طويلة قد نفسيته تهبط، لكن إذا حفظ سورة ثم سورة ثم سورة ثم سورة تشجع، ولا سيما إذا كان حفظه قليلا، ما إذا كان قد حفظ الكثير وأراد أن يجمع حفظه ويلملمه ويحفظ ما بين ما حفظه مما لم يحفظه، فليبدأ من الأعلى. أما إذا كان مبتدئا بالحفظ فنصيحتي له أن يبدأ من قصار السور، لأن هذا يضمن له الاستمرار ويشجعه عليه. وهل يشترط حفظه بأحكام التجويد؟ لا يشترط. العلماء في القراءات يؤثمون من لم يجود، من لم يجود القرآن فهو آثم عندهم، ويجيبون التجويد، ويجيبون التجويد. وإن كان بعضهم يرى أن إيجاب التجويد والقراءة به لا سيما زيادة المدود والتمطيط الذي يسمع من بعض القراء يدخل في إخراج القرآن عن كونه مقروءا متلوا كما أنزل، وأيضا كما أمر الله جل وعلا بالترتيل يخرجه إلى التمطيط الذي جاء النهي عنه، والقراءة بالألحان التي كرهها السلف. لكن يبقى أن قراءة القرآن على الوجه المأمور به وهو الترتيل مطلوب، بل مأمور به، ولو قيل بوجوبه مع التدبر لما بعد. لكن التمطيط والمدود الزائدة تخرجه عن أن يكون في حد التغني، التغني بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن وتحسين القرآن بالصوت على ما جاء بالحديث، هذا أمر مطلوب. وقراءة القرآن كما يقول شيخ الإسلام على الوجه المأمور به، الوجه المأمور به من التدبر والترتيل، يفيد القلب من العلم والإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه غيره ممن لم يفعل ذلك. ابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. بعضهم يحمل قول أهل القراءات بوجوب التجويد على نحو قول النحاة يجب رفع الفاعل، الأساسيات التي لا غنى عنها، لكن يجب رفع الفاعل. يعني هل من قال ضرب سيدا عمرا يأثم؟ لا يأثم. ها؟ لا يأثم من حيث الإثم الشرعي، أو وجه فني في الفن من مقتضيات الفن والعلم. نعم، ضرب زيدا عمرا، أو رفع الفاعل ضرب زيد عمرو، يقول يجب رفع الفاعل ويجب نصب المفعول، لكن هل معنى هذا أنه يأثم بتركه؟ كان عموم الناس آثمون في كلامهم وخطباتهم. يقول هو وجوب فني وليس بوجوب حكمي، ومع ذلك على المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص على أن يقرأ القرآن على ما أمر الله به، على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر. والتدبر له شأن عظيم، حتى قال العلماء أن ختمة واحدة بالتدبر تعدل العشرات من الختمات بالهذي وعدم التدبر. وما لا شك أن الفائدة التي يتبعها العمل بالقرآن إنما هي في التدبر. الذي يقرأ هذا ولا يعي ما يقرأ، وأحيانا ما يدري بأي سورة ولا يدري بأي صفحة، مثل هذا أثره فيه قليل، أثر القرآن في نفسه وعمله قليل. فعلى هذا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر ويتدبر القرآن. والسلف معروف حالهم في القرآن، ومنهم من يكثر من القراءة، ومنهم من لا يكثر من قراءة الحروف وإنما ينظر فيه ويتدبر ويتفقه فيه، معروف حالهم في ذلك. ومع ذلك لو أن طالب العلم جعل له ختمة للتدبر يقضي فيها الشهور بل السنين، ف فلا يستكثر على القرآن مضي الزمان والوقت. وجعل له ختمة لنيل الحروف وكسب الأجور من جراء هذه الحروف كما يذكر عن السلف الذي يختم في ليلة والذي يختم مرتين في ليلة والذي يختم في ثلاث والذي يختم في سبع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عامر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وحفظ عن بعض السلف وذكر عنهم أنهم يقرؤون ويختمون في اليوم وفي اليومين والثلاثة، ومع ذلك كما في المصنفات لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرها ممن تعنى بالآثار حجورهم مليئة بالدموع وهم يقرؤون بهذه الطريقة، لأن قلوبهم صافية ومتجهة إلى مخاطبة الرحمن بهذا الكلام الذي صدر منه ونزل منه. قاله جل وعلا: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. والله المستعان. أحسن الله. السائلة اللي تسأل تقول: يشترط حفظه بأحكام التجويد أو فهم معانيه وتدبر آياته والعمل بما فيه؟ هذا كله مطلوب، لأنه أنزل للعمل، والعمل لا يتم إلا بالفهم، والفهم لا يتم إلا بالتدبر. والإيمان إنما يقوى بالنظر في آيات الله جل وعلا المتلوة والآيات الكونية، كما قرر ذلك ابن القيم في أوائل الجواب الكافي. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بكتابه وكلامه، اللهم آمين. يقول السائل: أسأل شيخ عن صلاة سنة الفجر، هل تصلى بعد صلاة الفجر عندما أصحو بعد طلوع الفجر وقد أشرق الصبح قليلا، أم أصليها بعد طلوع الشمس؟ وكذلك أسأل عن الوتر، هل أصلي الوتر ركعة واحدة عندما يؤذن الفجر وقد نسيتها ولم أذكرها إلا عند سماع الأذان؟ سنة الفجر الأصل فيها أن تفعل بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، فإن فاتت فيقضيها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال: الصبح أربعا، قال: لم أصلي الركعتين، فسكت وأقره على ذلك. وإن أخرها إلى أن تطلع الشمس وترتفع فقضاها مثل ما يقضى الوتر بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأصل فيها أن تصلى قبل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح ولم يقضهم إلا حر الشمس صلىها قبل الفريضة، هذا إذا خرج الوقت، لكن إذا انتبه وقد بقي من الوقت ما يكفي للفريضة فينبغي أن يقدم الفريضة ليصليها في الوقت، ثم بعد ذلك يقضي النافلة إما قبل طلوع الشمس بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، كل ذلك فيه ساعة والله أعلم. لكن في الحال المعتاد العادية لو دخل للمسجد وهم يصلون ولم يتمكن من أداء السنة، هل له أن يصليها بعد صلاة؟ إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، دخلهم يصلون يلتحق بهم يصلي معهم، ولا يجوز له أن يصلي النافلة. لا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا سلم وأدى أذكار الصلاة المتعلقة بها بالفريضة له أن يصليها بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، كما حصل لمن فعل ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام، وله أن يؤخرها كما يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس وقبل زوالها. بما يتعلق بالسنن، يقول السائل هنا: أرجو منكم إفادتي، كيف أحافظ على الصلوات وعلى السنن؟ لأنه في السؤال أشار إلى الوتر. نعم صحيح، قال: هل أصلي إذا لم يعني أذكرها إلا وقت الأذان، فهل أصليها بعد الأذان أو مع الأذان؟ وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة. إن كان شرع بها في هذه الركعة، شرع بها قبل الأذان يتمها، لكن إذا أذن ولم يبدأ بها لا يصلي، لأن وقت الوتر انتهى، انتهى وتره إلى السحر. لكن لو شرع بها ثم أذن يتم. نعم. وتعد لها إن شاء الله. وتعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أرجو إفادتي، كيف أحافظ على الصلوات وعلى السنن؟ لأني والله ما كذا كتبها. يقول: أصلي فرضا وفرض أقضيه بعد انتهاء الصلاة أو بعد ما أقضي حاجتي. إذا عرفت أن هذه الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام، وعرفت قدرها عند الله جل وعلا والتأكيد عليها، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وللإمام محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة مطبوع في ثلاث مجلدات. الصلاة لها شأن عظيم، ولا يفرط فيها أو لا يتساهل فيها إلا مخذول. فأهم ما في حياة الإسلام بعد الدخول في الإسلام هذه الصلاة، فعليك أن تستحضر مثل هذا وتقرأ ما ورد من الترغيب فيها ومن الترهيب في التهاون بها، وحينئذ تحافظ عليها إن شاء الله تعالى. ولا يجوز لك بحال أن تترك صلاة الجماعة بغير عذر، تترك الناس يصلون في المساجد وأنت في بيتك جالس أو في لهوك أو ما أشبه ذلك، فعليك أن تتقي الله جل وعلا وتحرص على إبراء ذمتك، على إبراء ذمتك من هذه الأمانة العظيمة التي حملتها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في لبس قد علمت أن فيه نجاسة، ولكن وقت الصلاة قد ينتهي قبل رجوعي للمنزل وتبديل ثيابي النجسة بثياب طاهرة؟ هذا يسأل عن النجاسة في الثوب. نعم، النجاسة في الثوب. العلماء منهم من يشترط أن إزالة النجاسة لصحة الصلاة سواء كانت على البدن أو الثوب، منهم من لا يشترط كالمالكية. وعلى كل حال يحرص على تطهير ثيابه من النجاسات، وألا يصلي بثوب فيه نجاسة أو على بدنه نجاسة. لكن إذا حصل في مثل هذا السؤال الذي يتعارض فيه التطهير، تطهير الثوب أو البدن مع الوقت، لأنه يقول: ولكن وقت الصلاة قد ينتهي قبل رجوعي للمنزل تبديل ثيابي النجسة بثياب طاهرة، فالمسألة تعارض فيها بين أن يصلي بالنجاسة وبين أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة ويصلي بلا ستر عورة، مع أنه قد يكون عليه ثياب أخرى أو ما أشبه ذلك، هذا يلزم كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعاله، هذا يخلع هذه النجاسة. المقصود أنه إذا تعارض الوقت مع هذه النجاسة التي في ثوبه فالوقت شرط بالإجماع، وإزالة النجاسة مختلف فيها، فيصلي في الوقت على حسب حاله ولا يعيد حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم استعمال المبخرة المطلية بالذهب والفضة؟ إذا كان هذا الطلاء يحصل منه مجرد اللون، وإذا عرض على النار لم يتحصل منه مادة وعين ذهب تستقل بنفسها. إذا كان هذا الطلاء لا يتحصل منه شيء إذا عرض على النار، فهذا الأمر فيه سعة. وأما إذا كان يجتمع منه مادة إذا عرض على النار ولو قلت فإنه يحرم استعماله، لأنه حينئذ يكون مستعملا للذهب، مع أن الأولى اجتناب جميع هذا الطلاء سواء حصل منه أو لا يحصل منه شيء، لكن الحكم أنه إذا اجتمع منه شيء فإنه لا يجوز له استعماله، لأنه حينئذ مستعمل للذهب حقيقة. أما إذا كان مجرد لون فلا يأخذ الحكم لأنه ليس بمستعمل للذهب، ولكن اجتنابه أولى ولو من أجل أن لا يقتدى به، فيسترسل الناس استعمال الذهب لأن فلانا وهو من طلاب العلم أو من أهل العلم وما أشبه ذلك استعمل الذهب، وهو بحقيقة لم يستعمل الذهب، لكن مع ذلك كونه لا يكون قدوة في مثل هذا ولو لم يقع في نفس المحظور، ينبغي اجتنابه، والله أعلم. هل يلحق بذلك مثلا النظارات، القلم، الأشياء التي تستخدم مثل هذا؟ حكم واحد، حكم واحد بالنسبة لل حكم واحد، سواء كان مبخرة ولا قلم ولا نظارة ولا. لكن لو كانت امرأة يا شيخ واستخدمت نظارة وفيها شيء من الطلاء، هذا يعد من الحلية المعتادة للنساء التي جاء الشرع بجوازها، أو أنه قدر زائد على ما تتحلى به لزوجها. أما لو استعملت المرأة إناء من ذهب مثلا حرم عليها كالرجل، لأنه ليس من الحلية التي أجازها لها الشرع، والنظارة حلية إذا كانت تستعملها حلية، بخلاف القلم، بخلاف القلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.